يقول النساء في الحرم يسجد الإمام في التلاوة سجود التلاوة خاصة فجر الجمعة، نعم، وبعضهم لا يسجد، هل مخالفتهن للإمام تبطل الصلاة؟ يعني إذا كنا لم يتعمدن ذلك فلا، صلاتهن صحيحة. أما من تعمدت لأن بعض المذاهب لا تجيز سجود التلاوة في الصلاة، إن تعمدت مخالفة الإمام وهي عالمة بالحكم فصلاتها باطلة، صلاتها باطلة إن تعمدت مخالفة الإمام، تعمد، انتبه لهذا القيد، إن تعمدت مخالفة الإمام وهي تعلم الحكم. أما إن كانت مسألة ربكة وهي كانت تظنه ركوعا وارتبكت فلا حرج عليها إن شاء الله. نعم.